في إصلاح الحياة الزوجية. الحياة الزوجية من أعظم أسسها الصدق، بل حياة بغير صدق حياة فاشلة. والصدق له شأن عظيم في ديننا وفي حياة الزوجين على وجه أخص، ولكن أذن الشرع في مواضع أن يكون هناك إخفاء بعض ما يكون في إخفائه مصلحة، إما على وجه مؤقت أو حتى على وجه مؤبد. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح أن يوري، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وهكذا كذلك ربما يحتاج أحد الزوجين إلى إخفاء بعض ما يكون في إخفائه إصلاح، فإن في ذلك مصلحة، وليس كل ما يعلم يقال، وهذا من القرائن التي تدل على ذلك. والأمر ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية، لا ينبغي أن يتعدى في هذا الباب حتى تكون هناك وحشة بهذه الحياة الزوجية وتصير عدم الثقة، لأنه إذا توسع فيه أحد الزوجين انعدمت الثقة. ولا تسأل عن عشرة تنعدم فيها الثقة، كما أنه كذلك لا ينبغي أن يكون إيضاح فيكون فيه إفساد، بل قد يقتضي المقام أحيانا أن يكون في بعض المواضع بما تقتضيه المصلحة إخفاء ما تقتضيه المصلحة بمقتضى ما أذن به شرعا، وهذا منه وما كان بمعناه فيلحق به. وهكذا كذلك من مسائل هذا الحديث فيه موضع آخر من مواضع دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وذلك ببركة فضل ريقه عليه الصلاة والسلام، فقد كان الصحابة يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام فيبرك على أبنائهم وعلى مرضاهم، فيجعل الله عز وجل البركة والشفاء، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لا يتبرك بأحد بذاته إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل هل معنى هذا أنه لا يشرع أمر التحنيك؟ الجواب يشرع التحنيك، لكن ليس من الرجل الصالح. فمن قال فيه مشروعية التحنيك من الرجل الصالح فقد أخطأ، لأن الصواب أن هذا الباب توقيفي، ولهذا لم يفعله الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا مع الخلفاء الأربعة ولا مع العشرة ولا مع غيرهم من صالحي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فدل ذلك على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما التحنيك لأن المولود ينتفع به فإنه يشرع، ولكن من أولياء المولود، فيحنكه أبوه أو أمه، يمضغ له شيء من التمر، أو كذلك كما قال بعض أهل العلم العسل، ويوضع في حنكه، فإن في ذلك معنى من معاني الطب النبوي. وفيه من المسائل كذلك موضع من مواضع الطب النبوي من انتفاع المولود أول ما يلد بإدخال الشيء الحلو إلى ريقه، وأفضل ذلك التمر المنبوغ، فإن لم يكن فالعسل، إن لم يكن التمر المنبوغ فالعسل. وقد ذكر الأطباء قديما وحديثا في هذا منافع كثيرة، وفيه من المسائل كذلك جواز تسمية أبناء الآخرين، فيجوز أن يطلب التسمية من الغير لكن دون أن يتعلق بهذا شيء من الاعتقادات الفاسدة، فيظن أن تسميته من رجل الفلاني إذ يظن أنه من الصالحين سبب لصلاحه، وليس هذا بصحيح. ولكن اختيار الأسماء والإعانة على التسمية مشروعة. وفيه من المسائل كذلك استحباب التسمية بعبد الله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لما فيه من معنى التعديد لله سبحانه وتعالى. وهل يقاس عليه أمة الله وأمة الرحمن؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقاس عليه، وعلى هذا عمل الكثير من أهل العلم. فكما أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فكذلك أحب الأسماء إلى الله بالنسبة للنساء أمة الله وأمة الرحمن. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وقد ثبت فعل ذلك عن عدد من السلف، ومن تتبع كتب التراجم والطبقات وجد في أسماء التابعين وأتباع التابعين بل أبناء بعض الصحابة معاني هذه التسمية، وهذا يدل على هذا المعنى المشار إليه. وفيه من المسائل كذلك أهمية العلم وانتفاع أهله به، فإن أبا طلحة جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع، وصوب فعل امرأته أم سليم. وهكذا إذا ند بالإنسان شيء في حياته عموما وفي أمور حياته الزوجية خصوصا، فلا ينبغي أن يستعجل ولا ينبغي أن يرتجل المواقف، بل عليه أن يسأل أهل العلم. وما أكثر ما يأتي السؤال فيسألون ويندمون حيث لا ينفع الندم: غضبت فطلقت، غضبت فحلفت بكذا وكذا، وكل هذا بسبب الجهل وعدم سؤال أهل العلم. ما يمنعك إذا وقع شيء أن تتأنى وتسأل أهل العلم؟ إن كان الخير في بقاء هذه الحياة مع إصلاح ما ينبغي إصلاحه فسيشار إليك إلى ذلك، وإن كان الخير في الفرقة فالخير فيما يختاره الله، لكن بسؤال أهل العلم. وهكذا المرأة كذلك، إذا نابها شيء لا تستعجل بطلب الطلاق وبكذلك الدخول في الخصومات، بل ينبغي أن تسأل أهل العلم. والأمر كما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.